بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. من أنفق 100,000 في خير فهو ليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف. الإسراف والتبذير. يا بني لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. خير في دينك، وخير في مالك، وخير في صحتك. ما دخل الإسراف والتبذير إسراف في كثير إلا قلله إسراف، وما دخل حسن التدبير في قليل إلا أثمره وكثره. مثلث الحرمان. ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الوعيد لمن أسرف، فتوعد المسرف بحرمانه من محبته، وتوعد المسرف بحرمانه من هدايته، وتوعد المسرف بحرمانه من النجاة يوم القيامة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا نوع من الإسراف. الإسراف والتبذير. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها الإسراف والتبذير. والإسراف والتبذير هو تجاوز الحد في كل قول وفعل واعتقاد يفعله الإنسان. الإسراف والتبذير عادة سيئة تكون من الفقير كما تكون من الغني. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أنفق 100,000 في خير فهو ليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف. معاشر الكرام، الإسراف والتبذير له صور متعددة، وقد ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم صوراً متعددة للإسراف. أذكر نفسي وإياكم في هذا المقام ببعضها. أما النوع الأول فهو الذي يتبادر إلى الأذهان أول ما يذكر الإسراف، الإسراف في المطاعم والمشارب والملابس والمفارش. يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يرشد إلى نفس الغاية، فيقول كما جاء في صحيح البخاري: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. والمخيلة الكبر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما اشتهيت والبس ما اشتهيت، ما أخطأتك اثنتان، إسراف أو مخيلة. وانظر إلى زهد الفاروق أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل يوما على ابنه عبد الله بن عمر، فوجد بين يديه لحما، فقال: يا عبد الله ما هذا اللحم؟ قال: يا أبي اشتهيته فاشتريته. فقال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه القاعدة الشهيرة التي هي مثال إلى يومنا اليوم، قال: أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت شيئا أكلته كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاه. إنه التوجيه الرباني. يقول لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه: يا بني لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. خير في دينك، وخير في مالك، وخير في صحتك. هذا نوع من الإسراف. ونوع آخر الإسراف في تصريف الشهوة في الحرام. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل الشهوة مركبة فيه، وجعل مصرفها الوحيد الزواج الشرعي. فإذا تجاوز الإنسان هذا المصرف الشرعي الوحيد، فإنه يسرف على نفسه كما فعل أولئك الذين انتكست فطرهم في زمن لوط عليه الصلاة والسلام، وكما يفعل اليوم نسلهم البغيض مروجوا هذه الفاحشة. يقول ربي سبحانه وتعالى حكاية عن لوط عليه الصلاة والسلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فالقوم المسرفون أسرفوا حينما صرفوا هذه الشهوة في غير محلها. ومن صور الإسراف الإسراف في الإنفاق، لما امتدح ربي سبحانه وتعالى عباد الرحمن قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: أنفق ولكن لا تسرف، وتذكر أنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم حينما دخل على سعد بن أبي وقاص، فإذا بسعد يقول: يا رسول الله أريد أن أوصي بمالي كله، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلث، وأرشده إلى هذا الأمر. قال: يا سعد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم. ومن صور الإسراف الإسراف في المعاصي والذنوب، فالعبد إذا أذنب أسرف، وإذا أكثر من الذنب صار من المسرفين. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من صور الإسراف الإفساد في الأرض، وخير مثال له ذاك الذي يعبث في المال العام، فإذا كان في بيته تجده لا يسرف كما يسرف إذا كان في دائرته وعمله، فهذا مفسد. وربي سبحانه وتعالى يقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن صور الإسراف وهو أخطرها وأعظمها إثما، الإسراف في الإعراض عن دين الله، الإسراف في الإعراض عن دين الله والبعد عن صراطه المستقيم. واسمع ماذا قال ربي سبحانه وتعالى حينما ذكر هؤلاء الذين أعرضوا عن دينه، لما قال في سورة طه عن ذاك الرجل الذي قال معترضا لربه سبحانه وتعالى: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسمع: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، خذوها قاعدة: ما دخل الإسراف والتبذير في كثير إلا قلله، وما دخل حسن التدبير في قليل إلا أثمره وكثره. المسرفون متوعدون بمثلث الحرمان، فما هو مثلث الحرمان؟ ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الوعيد لمن أسرف، فتوعد المسرف بحرمانه من محبته، وتوعد المسرف بحرمانه من هدايته، وتوعد المسرف بحرمانه من النجاة يوم القيامة. أين ذلك؟ نقرأ ذلك في كتابه الكريم. أما في سورة الأنعام فيقول سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا محروم من محبة الله. ولك أن تتصور عبداً يمشي على الأرض يصبح ويمسي وهو بعيد عن محبة الله. أما الحرمان الثاني حرمان الهداية، يقول سبحانه وتعالى في سورة غافر وهو يبين هذا الحرمان في موضعين في هذه السورة، يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي موضع آخر يقول: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أما الحرمان الثالث فهو حرمان النجاة. وتعلمون يا عباد الله أن العبد ينجو يوم القيامة حينما يدخل الجنة، أما من حرم ذلك فهو محروم من النجاة. وربي سبحانه وتعالى يقول في سورة غافر: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.